حمده وكفى وسلام على عبادي الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، إخوتي الكرام، أعتذر إليكم جدا، أنا يعني كنت متعب تعب شديد وما زلت صراحة متعب جدا، لكن ما أحب أن يقف عمل الله تعالى قد أسسه، ف أعتذر إليكم. نأخذ اليوم إن شاء الله أو الليلة كتاب الاعتقاد الإسماعيلي هو الأصل، ونرجع صحيح البخاري إلى الأسبوع القادم. كتاب الاعتقاد الإسماعيلي إحنا بلغنا فيه إلى قوله جل في علاه: ويؤمنون بأن الله تعالى خلق شياطين توسوس للآدميين، وهذا تكلمنا عنه، وأن الشيطان يتخبط الإنسان، وقلنا أيضا بمسألة صرع الجن أو صرع الجن للإنسي، وأن في الدنيا سحرا وسحرة، وأن السحر استعماله كفر من فاعله معتقدا له نافعا ضارا بغير إذن الله. تكلمنا عن هذا بالتفصيل في الكلام على السحر، وأن كلام الشافعي أضبط وأسعد بالدليل في الكلام على أن النظر في مسائل السحر هو النظر في بالتفصيل في هذا الباب. قال ويرون مجانبة البدعة والآثام والفخر والتكبر والعجب والخيانة والدغل والاختيار، والعجب والخيانة والدغل والاختيار. قال والسعاية. طبعا الدغل هذا هو تحريك القلوب بالحق الأحقاد، وهذا سيأتي إن شاء الله، لكن هنا في قوله عليكم السلام وبركاته، في قوله ويرون مجانبة أهل البدع، عليكم السلام وبركاته، أحسن الله عليكم. قال ويرون مجانبة أهل البدع والآثام والفخر والتكبر والعجب، أتى بأعمال أغلبها في أعمال القلوب. وقال على مسألة الهجران، سنتكلم عن الهجران، هذه سنة في اعتقاد السلف في هذا الباب، لكنها سنة مصلحية. مسألة الهجران هي سنة نعم، لكنها سنة مصلحية، ومعنى القول بأنها سنة مصلحية معنى ذلك أنه لا يقوم بها العالم وذو الوجاهة إلا إذا كان لها مصلحة، وأراد العالم بذلك جلب أو تحقيق مقاصد الشريعة بدرء مفسدة البدعة وبرد المبتدع عما هو فيه من بدعة لما يستشري فساده في الأمة. الأصل في هذا الباب أولا البدعة كل طريقة محدثة سواء في الدين أو في غير الدين، ليس لها مثال سابق، ولذلك منها بديع السماوات والأرض. أما البدعة بملخص ما قال بعض العلماء هي مخالفة السنة، البدعة مخالفة ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، هذه البدعة. يعني إجمالا في الكلام على البدعة، كلام من أقوى ما يكون قريب من كلام شيخ الإسلام تيمية، كل ما خالف النبي صلى الله عليه وسلم فهو بدعة، كل ما خالف النبي صلى الله عليه وسلم فهو بدعة. وهذا لابد أن نقول أنه سينزل تحته الترك والفعل، سينزل تحته الترك والفعل. وبتعريف الشاطبي هي طريقة في الدين مخترعة يضاهى بها الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله جل في علاه. هي طريقة في الدين مخترعة، هي مخترعة، يبقى هي طريقة في الدين مش في الدنيا، يبقى أي شيء يكون فيها الدنيا فإذن فيها ما فيها من يعني من الجواز، أنه قال طريقة في الدين ليس في الدنيا، يبقى كله اختراع بالثلاجات الطيارات السيارات القطارات كل هذا، وإن سميناها بدعة ولنعم البدعة هذه التي يستعملها الناس في حياتهم وجوانبهم الحياتية. لكن هو طريقة في الدين، ومعنى طريقة في الدين هنا الآن قيد يخص ذلك، طريقة في الدين مخترعة، ومخترعة معنى ذلك أنه لم يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يأتي بها الصحابة الكرام، فهي طريقة في الدين مخترعة يضاهى بها الشرعية، يقصد بالسلوك عليها يضاهى بها الشرعية، يعني تماثل الشرعية، كصيام كصدقة كقراءة للقرآن بهيئة معينة، طريقة في الدين مخترعة يضاهى بها الشرعية يقصد بالسلوك عليها، يعني يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله جل في علاه. يقصد بالسلوك عليها المبالغة في يعني مضاهاة للشرعية، وهي تبالغ مبالغة في التعبد لله جل في علاه. المبتدع ضال وعلى خطر عظيم، المبتدع ضال وعلى خطر عظيم، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، فالبدعة ضلالة والمبتدع ضال، فالبدعة ضلالة والمبتدع ضال مضل. وصاحب البدعة على خطر عظيم، لقول نبينا الأمين صلى الله عليه وسلم إن الله حجز التوبة عن كل صاحب بدعة، إن الله حجز التوبة عن كل صاحب بدعة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في عقوبة المبتدع في الآخرة، قال ولا يختل جنة من الحوض، والحوض الجميع يتمنون الشرب من ماء النبي صلى الله عليه وسلم، من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يختل جنة من بين يدي أقوام، فأقول أي ربي أصحابي أصحابي، في رواية أصيحابي أصيحابي، وفي رواية قال أمتي أمتي، فيقال هنا الشاهد الذي نريده قال يا محمد إنك لا تدري ما أحدث بعدك، وإن كان في المنافقين من بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها في الأمة في من ابتدع في دين الله جل في علاه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال فيقال يا محمد إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم حينها حياء به المغرب ومن معه، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم سحقا سحقا لمن بدل بعدي، بعدا بعدا لمن بدل بعدي، فهنا يتأتى اللعن لصاحب البدعة، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من أحدث فيها حدثا، لعن الله من آوى فيها محدثا، لعن الله من أحدث فيها حدثا، لعن الله من آوى فيها محدثا. المبتدع يضاهي الربوبية، المبتدع ينازع الله في الربوبية، لكن هذا يسمى لوازم البدعة، والحق لوازم البدعة لا يلتزم بها المرء، يعني لا تكون يعني لا يتبع حكم إلا إذا التزم بها صاحبه، ولأن أهل السنة والجماعة الفرق بينهم وبين أهل البدعة والضلالة أن أهل السنة والجماعة يرون بأنهم لا يحكمون على الناس باللوازم، والمعتزلة يحكمون على الناس باللوازم. رب احفظك، اللهم احفظها من كل سوء يا رب. عليك بسورة البقرة لا تتركيها. فمن لوازم البدعة كما قلت منازعة الربوبية، لأن البدعة تشريع، التشريع يضاهي التشريع، قال الله تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، والمبتدع والمبتدع يكذب الله جل في علاه بلسان حالي طبعا كما قلنا افهموا، لا نقول بأنه يتبنى ذلك، بنقول هذا لازم ما فعل بأنه يكذب الله جل في علاه. لكن وين من كتاب الله أن المبتدع يكذب الله؟ وين من كتاب الله أن المبتدع يكذب الله؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أحسن الله عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أحسن الله عليكم. أعتذر إليكم جميعا، والله أنا في تعب شديد، يعلم الله بالتعب الذي أنا فيه، فسامحوني ويحفظكم ربي. نعم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم في شرائعي جيد، أنا أريد إجابة. ربي يحفظكم. مع سورة البقرة احفظ الذكر لا إله إلا الله لا شريك له 100 مرة صباحا ومساء، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله 100 مرة صباحا ومساء، والاستغفار إن شاء الله يرفع الله عنك. وأنتم من كل خير وفي كل خير وعلى كل خير، وأعتذر إليكم جميعا. ما وصيتك لنا في اليمن؟ والله أنا الوصية لأهل اليمن كفاكم فخرا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحكمة يمنية والعلم يماني. وجب عليكم الالتفاف حول عالم العلماء عندكم، علماء أهل السنة الراسخين، فإن النجاة لكم لا تكون وطوق النجاة لا يكون إلا بالالتفاف حول العلماء. ليس كل واحد يركب رأسه وصار عالما بذاته فيتصرف على أهوائه. وإن كنا لا نشكك في النوايا وتريدون الله جل وعلا وتريدون نصرة الدين، لكن الله رسم طريقا لا بد أن تسيروا عليه، لا بد لأهل اليمن أن يرجعوا إلى العلماء الراسخين، وما فتح الله عليه إن شاء الله يكون خير بإذن الله. اللهم ألف بين القلوب يا رب العالمين. يا جزاكم الله خير، الله يحفظكم من كل سوء، جزاكم الله خير، أحسن الله عليكم. رب يرضى عنكم إن شاء الله، ننظر بإذن الله نرى ذلك بإذن الله. نفع الله بكم ورفع الله شأنكم وقدركم. نعم. طيب احنا قلنا المبتدع يكذب الله، أردت الدليل من الكتاب على ذلك. حتى المكسر ما أتوا بها. ورهبانية تدعوها ما كتبنا عليهم، يعني قريب. نحن نزلنا ذكر من الله حفظه ونسانه أن ذكر لم يكتمل. هو ليس كذلك، يعني أتيت بالإجابة الصحيحة واستدلت خطأ يا دينا. اليوم أكملتم دينكم. هي أخذت شو الطرف الإجابة كان عند أم عبد الله، لكن دينا صدرت الباب بذلك. ممتازين. ممتازين. الله جل في علاه لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم أنتم لم تعودوا أن تعرفوا الحق من الباطل في أهل اليمن، لأن كل واحد صار عالما برأسه بذاته. الآن أنا أقول لكم ارجعوا للعلماء. الآن العلماء عندكم، العلماء هناك كثر بفضل من ربنا ونعمة، الحكمة يمانية والعلم يماني لن تنقطع، فارجعوا. ارجعوا أبو الحسن المأربي وأطرابه وأقرانه الموجودين هناك من من من من من أتقل الناس علما. وجب الرجوع لأهل العلم. ممتاز أم عبد الله. قول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم، وهم يقولون: لا، الدين لم يكتمل. لذلك قد اخترعوا لنا هذه البدع التي ابتدعوها ما كتبناها عليهم كما في الآية: ورهبانيات ابتدعوها ما كتبنا عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. فالمبتدع مشارك منازع لله في ربوبيته في التشريع، والله يقول: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وهو أيضا يقدح ويكذب الله جل وعلا في إكمال الدين. والثاني أيضا من لوازم فعله أنه يقدح في تبليغ النبي صلى الله عليه وسلم الرسالة. لأن الله تعالى قال يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك ولم تفعل فما بلغت رسالته. وقد قال وما على الرسول إلا البلاغ، إنما على رسولنا البلاغ المبين. نعم. وهو يقول أن النبي لم يتم البلاغ ولم أو لم يتم البيان، ولذلك احتاج سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يخترع لهم هذه العبادة. فانظر كيف يكون هذا الرجل. طيب بس أنا سامحوني، أنا سأنظر في إن شاء الله. رب يحفظكم وأعطاكم القوة ويسر لكم أمركم. رب يرضى عنك يا أستاذ باسم، أهل اليمن أهل الخير والرفعة واليمن والبركة، أدام الله خيركم. قال النبي صلى الله عليه وسلم الحكمة يمانية والعلم يماني. اللهم ارفع عن أهل اليمن يا رب العالمين. فهم شوفوا ينازعون النبي صلى الله عليه وسلم حتى في مكانته ويقدحون في التبليغ والبيان في هذا، طبعا بلسان الحال باللوازم، ونحن لا نأخذ الناس باللوازم إلا من التزم، إذا التزم صاحبها بهذا اللازم. وقلنا بأن البدعة خطر عظيم، البدعة خطر عظيم. والمصنف يقول هنا مجانبة أهل البدع، يعني هجران أهل البدع. وهجران أهل البدع، الهجران أصله الترك، والمعنى هنا الابتعاد وجوبا عن أهل البدع وترك محبتهم في هذه الجزئية طبعا، وإلا فنحن نحبهم بتوحيدهم، يعني نحبهم لأصل التوحيد ونبغضهم لهذه البدعة التي تهدم في الدين، ولا نواليهم والسلام عليهم، لا نسلم عليهم ولا نزورهم ولا نعودهم ولا نصلي عليهم ولا نتبع جنائزهم. هذا معنى الهجران. وقلنا الحق أن مسألة الهجران مسألة مصلحية، الحق أن مسألة الهجران مسألة مصلحية. إيش معنى مسألة مصلحية؟ معناها أن يتحكم فيها مقاصد الشريعة. يتحكم فيها مقاصد الشريعة. والأصل في هجران أهل البدع قول الله جل في علاه لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قد هجر كعب بن مالك والثلاثة الذين خلفوا. قال الله تعالى على الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض وما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. هنا الله جل في علاه أنزل براءتهم وتاب عليهم. بركت هي تنفس الزاكية. لكن نحن عندنا التأصيل العام عدم الهجران، والتأصيل العام الرفق، والتأصيل العام المخالطة دون المجانبة، إلا إذا دل الدليل على ذلك. عبد الله أنا سأجيب عن أسئلة بعد الدرس. فالأصل عدم الهجران لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يهجر مسلم مسلما فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهم من بدأ بالسلام، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهم من بدأ بالسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. وقال الله تعالى ادع الى سبيل ربك بالموعظه بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن. فتكون المجالسه والمراسله والمناظره بالحسنى والكلام على تفنيد هذه البدعه وبيان بانها ليست هذه البدعه بخير، وانها تفسد فسادا عظيما، لانه ما ظهرت بدعه الا وقمعت سنه، وهذا معناه تضيع الأمة بأسرها. نعم. فإن لم يكن وكان جلدا في بدعته فوجب أن ينأى المرء بنفسه، حتى لو كان طالب العلم ليس متمكنا فعليه أن يهرب منه. كان أحمد يضع إصبعه في أذنه حتى لا يسمع للمبتدع، ولما جاء ابن عيينة أو جاء الملك فقال يا هذا، قال اسمع مني حرفا واحدا، قال ولا حرفا واحد. إذا كنت في شك من دينك فاذهب فابحث عنه غير على في غير هذا المكان، نحن على يقين من ديننا. وكان كما قلت مجانبة البدع لما جاء دخل الرجل على الإمام مالك وقال له يا إمام الرحمن عرش استوى، كيف استوى؟ قال يعني اضطرب مالك، وقال الاستواء في اللغة معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدعا، فطرح في الخارج، طرح في الخارج. ولا بد للإنسان أن ينأى بنفسه عن البدع وأن أهل البدع وأن سماع أهل البدع. لا يجوز لأحد من أهل السنة أن يسمع أهل البدع. قال النبي صلى الله عليه وسلم من سمع بالدجال فلينأى عنه، فوالله إن الرجل لا يأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه ما يبعث مما يبعث به من الشبهات، والشبهات تدخل على القلب سريعا، وإذا ركزت في القلب هدمته. فنسأل الله حفظ قلوبنا من الشبهات، وأيضا حفظ ذهننا من الشهوات. ويبقى أنه واجب على أصحاب العقيدة السديدة الصحيحة أن يدرسوا للناس العقيدة الصحيحة، وأن يظهروا للناس المعتقد الصحيح، حتى لا يغتر أحد بأهل البدع. قال ويرون مجابة أهل البدع والآثام، وأنا الفساق والفجار، الآثام أهل الفسق يعني الفجور، ولا يفسق أحد ولا يفجر ولا يتهم بالفجور إلا إذا أعلن المعصية، مهما كان مستسرا بالمعصية لا يفسق ولا يكون من أهل الفجور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أنه كل أمتي معاف إلا المجاهرين، كل أمتي معاف إلا المجاهرين. فالذي يجاهر هذا مستهين بالقلب، متحد للرب، لذلك التهم بالفسق. أما كلما استسر، كرجل استسر بشرب الخمر، استسر بسماع الموسيقى والأغاني مثلا عندما يقول بالحرمة، استسر بذلك لا يفسق، بل قد لا تسقط عدالته بذلك لأنه لم يجاهر. وهذه معنى هنا الاستسرار، معناها الخوف من الجبار، الاستسرار معناها الخوف من الجبار. نعم. والأولى في هذه الأزمنة التي نعيش فيها، لأن كما قلنا الهجران إذا كان نابعا من مقاصد الشريعة، فيقال هنا بأن أهل الآثام وجب الاختلاط بهم والرفق بهم والدعاء لهم، وهذا أنفع لهم، هذا أنفع لهم. والفخر، الفخر والكبر، يعني الفخر إذا تفاخر المرء وأعجب بنفسه بلغ إلى الكبر، والثلاثة تؤدي إلى أمر جلل، لأن الكبر مهلكة، أيما مهلكة، وهذا من أعظم أدواء القلوب، من أعظم أدواء القلوب. لذلك أنت ترى الله تعالى يبتلي العبد بالمعصية ليكسره، يكسر فيه حدة العجب بالنفس والكبر، لأنه لو كان رجلا ذا عبادة من صيام وقيام وعلم وتعلم وصدقة وجود، فإنه قد يورث ذلك أن يرى نفسه، وإذا رأى نفسه أمام ربي من على الله بعمله، وإذا من على الله بعمله هلك أم هلكة، في أي واد هلك لا يبالي الله جل وعلا. قال ولا تمن تستكثر، ولا تمن تستكثر، كيف يستكثر المرء أو يمن على ربي جل وعلا؟ وأولية الله ظاهرة بأنه ما من عبد قد من الله عليه بطاعة إلا وكانت من الله جل وعلا. قال الله تعالى وما بكم من نعمة فمن الله، وفي الحديث القدسي إنما هي أعمالكم أحصي عليكم ثم أوفيكم إياه، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فليلومن إلا نفسه. قال الله تعالى وأوحينا إليهم فعل الخيرات وأقام الصلاة وأداء الزكاة. فالمسألة من الله جل وعلا ليست من النفس. فإذا كان المرء قد أكثر من التعاطف أو الرفع أو الكبر، فهذا استدراج من الله جل وعلا، زين له سوء عمله، فيكون النهاية أعظم مما تكون. نسأل الله جل وعلا أن يعفو عنا. عفوا تاما أن يغفر لنا. فهنا قال وهرمنا مجانبة أهل الأثام والفخر والتعجب والعجب والكبر. التكبر كما قلنا مهلكة، والثلاثة متلازمة، ثلاثة متلازمة، الفخر ويورث العجب سلم الكبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، لا يدخل الجنة مثقال ذرة من كبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى الكبر ردائي والعظمة إزاري، الكبر ردائي والعظمة إزاري، فمن نزعني فيما عذبته والله يعذب ولا يباري سبحانه وجل في علاه. مشى رجل كالطاووس. انس انس ما بارد مشى بين الناس كالطاووس، شمخ بانفه ومشى كالطاووس، فخسف الله به الارض، فهو يتجلجل فيها الى يوم القيامه. فالمتكبر منازع لله جل وعلا في سوى من صفاته. قال والخيانة، أعوذ بالله، الخيانة هذه نقص من كل وجه. شوف الخداع. قال الله جل في علاه يخادعون الله وهو خادعهم. وفي المكر قال مكر ومكر الله والله خير الماكرين. وأيضا ممكن أنس والمكر، قال الله تعالى ويمكرون يمكر الله ومكر ومكر الله والله خير الماكرين. وفي الكيد يكيدون كيدا وأكيد كيدا. أما في الخيانة فلا، الخيانة نقص من كل وجه. قال الله تعالى فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم. وأعظم الخيانة الخيانة في الدين، أعظم الخيانة الخيانة في الدين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الإمام مالك، اعتذر، يقول الإمام مالك يقول أبخس الناس صفقة من باع دينه بدنياه، وأبخس منه صفقة من باع دينه بدنيا غيره. فالحاصل أنه هذه الخيانة الخيانة في الدين، بتكذيب الله وتكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم، بالتقدم من يد الله ورسوله. الخيانة في الدين هي أعظم الخيانات، الجاسوسية على أهل الإسلام لعلو أهل الكفر على أهل الإسلام. فأعظم الخيانة الخيانة في الدين. ومن الخيانة أيضا خيانة الأمانة، الأمانات. أدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك، أدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك. كثير من إخواننا لا يفقهون هذه المسألة، المجالس بالأمانة، المجالس بالأمانة. سأشير إشارة لمسألة معينة تثبت الفرق بين الأمين والخائن. يعني المجالس بالأمانة، حتى لو جلس زيد مع عبيد، أو رفيدة مع زبيدة، وعصي الله جل في علاه، فلا يجوز لأحد أن ينبئ عن من كان معه عما حدث بينهم. ما يجوز التحديث بذلك، خيانة الأمانة. المجالس بالأمانة، لا سيما والأضرار التي تحدث في هذا الباب. ولذلك قال علمنا أن الخيانة منبوذة وصاحبها منبوذ. نعم. والدغل صاحب الأحقاد، الحقد والحسد والغل على الإيمان، على المؤمنين وعلى أهل الإيمان. هذه أيضا من أعظم أدواء القلوب، من أعظم أدواء القلوب. يدخل جنة صدوق اللسان، كل صدوق اللسان مخموم القلب. قالوا صدوق اللسان علمناه، فما مخموم القلب؟ قال مخموم القلب القلب التقي النقي، لا لا لا يحمله لا غل فيه ولا بغي ولا حسد. قال الاغتيال وهي من الخيانة أيضا، الاغتيال أيضا من الخيانة. والسعاية وهي فيها الغيبة والنميمة، وهذه ستأتي إن شاء الله في الدرس القادم. الغيبة والنميمة سيأتي إن شاء الله الكلام عنها في الدرس القادم. الحمد لله، أمن الله علينا بالدرس، وإلا أنا متعب جدا جدا جدا. إشكال الذي جعلني أنتفض انتفاضة سريعة بأنه قد أرسل لي من أثق في خيره، أرسل لي وهو يعلم أن هذه الرسالة لن تبلغ محلها. قال لي سامحنا سنعتذر عن الدرس الليلة. قلت له هذا ما يمكن أن يكون، ما يمكن أن يكون. فوالله الحمد منا، يمكن هذه التي أفزعتني. يعني أنا كنت متعب جدا، وكان أحد يكلمني ما يعني أرد عليه من تعبي، وأنا كأني يعني أعي ما يقول لكن من تعبي ما أرد. فلما قال انه هناك من ارسل بالاعتذار، قلت له لن يحدث هذا ولله الحمد منه. فاتم الله علينا النعمه، والدرس قد اخذ فيه، وان لم يكن في معادي فاستغفر الله على ذلك، لكن الحمد لله انه تم. الدغل قلت احقاد القلوب، الدغل أدواء القلوب، ومن من أعظمها من الحقد والغل والحسد. نعم، لو في عندكم أي أسئلة تفضلوا. أنا أنظر الآن لو في أسئلة أجيب إن شاء الله. هنا الحمد لله على كل حال. الله يرزقها، الله يرزقها بالذرية الصالحة، الله يرزقها بالذرية الصالحة، اللهم ارزقها بالذرية الصالحة يا رب العالمين، وأقر عينها يقر عينها بها. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما هي وصياتك لنا في اليمن؟ خلاص أنا أجبت عنها. شيخ أنا حلمت بالمليك، يعني مش فاهم، هل رأيت الله جل وعلا في المنام؟ لو أحسنت إلينا فصلي بعض ما عندك. اللهم أمين. الله يرضى عنك يا فريال، ويرزقني وإياك لذة النظر إلى وجه الله الكريم، فغير ضراء مضرة ولا فتنة مضرة. هذه من أعظم الأدعية، هذه من أعظم الأدعية. جزاكم الله خيرا. شنو يتألي على الله؟ على الله يشرع بغير ما أمر الله سواء. نعم، على المبتدع. ممتاز يا أم لينا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إجابات على المبتدع ممتازين. يا شيخ أنا سمعت شيخ يقول الموسيقى حلال، صح يا شيخ؟ لا مش صح، هو الخلاف موجود، الخلاف موجود، لكن مش صح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي زمان على الناس يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. خديجة تقول أرملة تستفيد من تقاعد زوجها الذي كان يعمل بفرنسا، هل تكون هذه الأجرة خالصة لها أو أن أبنائه لهم نصيب؟ يعني هو بياخذ راتب ولا نهاية مكافأة نهاية الخدمة ولا إيش بالضبط، ولا المعاش؟ ما أنا أريد أفهم. لو كان بتاخذ راتب فهذا إن كان مالا له، لأنه هذا حق لهدية مثاب عليها، فهذه لها ولورثته، هذه لها ولورثته، إلا إذا الحكومة أعطت مالا معينا غير هذا المال وقالت هذا لزوجتي حسب ما يعطى، يعني مسماه، هذا للأولاد يكون للأولاد، هذا لأنها مجرد عطية من الدولة. الله يرضى عنك أبا عمر، حفظك رب يا أبا عمر جاد. يا شيخ كفن الميت مشروط أبيض؟ لا، ليس مشروط أبيض، بل أبو بكر كان عنده ثوبان، ثوب فقال عندي ثوبان، ثوب خلق، يعني خلاص قديم يعني، وثوب جديد، فقال خذوا الجديد إلى بيت مال المسلمين وكفنوني في الثوب الخلق، حتى بكى عمر وقال أتعبت من بعدك. الأستاذ الكريم يقول أنا أعيش بأوروبا، هل يحرم علي ممارسة الرياضة في الجيم؟ لا، ليس لا يحرم عليك، عليك أن تفعل ذلك، والمؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف. هل السباحة حرام؟ استغفر الله، من يقول بذلك؟ علموا أولادكم الرماية والسباحة. نعم، من السنة الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة وغدا إن شاء الله. هذه من كمالات الطاعة، لا إله إلا الله، عمل القلوب، فما تم الدرس مع العيال إلا بعمل القلب لا بجهد بشر. الحمد لله على كل حال. آمين آمين. رب يرضى عن الله يرضى عنا وعنكم يا رب. كيف نفرق بين الفرح للتوفيق بالطاعة والعلم وبين العجب؟ العجب تراه يريد أن يرى مكانه بين الناس وينظر للناس بأنه فوقهم، هذه علامات العجب. أما الفرح والسرور بالطاعة هذه من علامات الإيمان، فتراه منكسرا شاكرا لربه جل في علاه، متواضعا رأيتم كيف دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة فاتحا فرح وسرور، ليس بعد وسرور، لكنه وعلى رأس المغفر طأطأ رأسه تواضعا لله جل في علاه. المعذرة أرجو منكم المعذرة، لكن هل تلقون أنفسكم شيخنا؟ ما أفعل شيخنا من زمان كان يقول عن أولادي صباحيا أنها غدوته ولولاها لسقط مغشيا عليه. نعم أعلم ذلك. آمين آمين يا رب، يا رب ثبتنا على الحق إن شاء الله أفعل. رضي الله عنك يا أم عبد الله، أحسن الله عليك، جزيتم الجنة. طيب صلى الله على النبي محمد. إن شاء الله معادنا في الفجر على المكسرر في الدروس. ربي يرضى عنكم ويحفظكم وأشكر لكم، أستميحكم عذرا على التأخير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.